يكون عمل تحريف الغالي امتحان المنكرين وتأويل الجاهلين. أهل الحديث هم أهل الرسول يريد أن يصحبوا نفسه أن فات من صحبه. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النور والضياء وهو الذكر كما قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الرسول يا المكذبين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: فأنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله المبينات. وهذا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له رجال وله قاماته الذين اصطفاهم الله واختارهم لحمل هذا العلم ونشره. ولا يكاد الزمان ولله الحمد ان يخلو من قائم بهذا الامر بين المسلمين. وبرحمة الله تعالى ان الله اكرم امتنا بهذا العلم العظيم، علم الاسلام كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الاسناد. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، ولكن الله سبحانه وتعالى اكرم هذه الامه بعلم الاسناد. وبين ظهرانينا عالم من علماء العراق اكرمنا الله تعالى به في السودان هنا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل صفواته في ميزان حسناته. ألا وهو فضيلة الشيخ الدكتور نادر الفحل، وهو غني عن التعريف في علم الحديث وفي علم التحقيق، وله تحقيقاته ومؤلفاته التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدها يوم القيامة نورا وخيرا عظيما في ميزان حسناته. وهو من أهل الإسلام الذين أكرمهم الله تعالى بعلوم الإسلام في علم الحديث، كيف لا وهو من أهل العراق. وفي العراق علوم السند في الحديث وفي القراءة والإقراء وفي اللغة وفي غير ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يزيده من فضله. وهذه الحلقة إن شاء الله تعالى في ثلاثيات البخاري، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الإسناد وأن يجعل وما نأخذه وما نستمع إليه وما نصدر عنه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يعيننا على العمل بما نعلم أنه جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أشكر الأخوة جميعا في هذا المسجد وفي غيره، وحقيقة هذه الأيام الماضية التي قضيتها من أجمل أيام حياتي، فنسأل الله أن يبارك في هذه البلاد وفي جميع بلاد المسلمين. والحقيقة أنا أغبط الأخوة هنا في صلاتهم خلف الشيخ بهذه الصلاة الطيبة المباركة الماتعة، فنسأل الله أن يبقي عمله وأن يبارك فيه وأن يبارك في كل من يصلي خلفه. فيما يتعلق بموضوعنا هذا اليوم هو قراءة مع شرح يسير لثلاثيات الإمام البخاري. وصحيح الإمام البخاري من الكتب النفيسة جدا، بل هو من أهم الكتب أو أهم كتاب بعد كتاب الله تعالى. الأحاديث سنقرأها أكثر من 20 حديث، وهذه الأحاديث يرويها الإمام البخاري وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رواة. إذن هذه أحاديث عوالي، أي عالية السند، لأن البخاري قد يروي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 أو 5 أو 6، ولكن هذه ثلاثيات، وكلما قل رجال السند فهو أفضل. والإمام أحمد بن حنبل الإمام العراقي الكبير لما سئل عن طلب العلو لأجل إسناد قال العلو سنة عن من قد سبق. وأيضا الإمام العراقي الأنباري الرمالي يحيى بن معين المتوفى عام 34 و200 سئل عند موته ماذا تشتهي؟ قال بيت خال وسند عالم، أي كان طبعا البيت الخالي لأجل الخلو بطاعة، لأجل الخلوة بطاعة الله وذكره وعبادته. إذن الإسناد هو خصيصة لهذه الأمة، ومن يقرأ سورة الجمعة الآية الأولى والثانية والثالثة بتدبر وتمعن يجد كيف أن الله قد خصها للأمة بالإسناد، وأن الله العزيز الحكيم قد جعل رجلا أميا يعلم العوالم. طبعا هذا لما اتصلت سلسلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خصيصة الإسناد خصيصة للأمة، وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي علينا أن يعني نتعرف على هذا الإسناد وأن نحفظ عليه لأجل أن نحافظ على هذه الخصيصة. طبعا الصحيح البخاري نرويه بالسند، وهذه النسخة الملونة هي نسخة الشيخ، من أرادها أن يأخذها منه في قابل الأيام. وستوزع هذه الأوراق للحاضرين، لأنه هذا ليس مجلس إجازة، السماع هو أعلى من الإجازة. وصحيح البخاري يعني أنا أرويه بأسانيد عدة بحمد الله تعالى، وأوثر دائما السند العراقي عن شيخنا المستي الصبحي بن جاسم البدر السامرائي الفسيني علينا وعليه رحمة الله عن شيخه عبد الكريم الشيخلي الشهير بأبي الصاعقة، قال أخبرنا يوسف حسين الخانفوري، قال أخبرنا شيخ الكل نذير حسين الدهلوي قراءة لبعضه وإجازة لم يكن سماعا لبقيته، قال أخبرنا الشاه محمد إسحاق الدهلوي، قال أخبرنا الشاه عبد العزيز ابن ولي الله الدهلوي، قال أخبرنا والدي سماعا إلى كتاب الحج مع إكمال باقيه على خلفائه، قال أخبرنا أبو طاهر الكوراني، قال أخبرنا حسن العجيني، قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي، قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري قراءة لبعضه وإجازة لبقيته، قال أخبرنا النجم محمد الغيطي، قال أخبرنا زكريا الأنصاري، قال أخبرنا أحمد بن علي بن حجر العسقلاني سماعا للكثير منه وإجازة لبقيته، قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد السنوخ البعلي، قال أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار، قال أخبرنا الحسين بن المبارك الزبيدي، قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السزي الهروي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداوودي البوشنجي، قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حماية السرخسي، قال أخبرنا محمد بن يوسف بن مطر الجربري، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري. إذن هذه الأحاديث هي من جملة أحاديث الكتاب. الحديث الأول بالسند المتصل قال البخاري علينا وعليه رحمة الله حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا البخاري يروي عن شيخه مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد هو الرابع عن الصحابي هذا التابعي عن سلمة اللي هو سلمة بن الأشوع وهو أحد الصحابة الشجعان. وسيأتي في هذه الأحاديث بإذن الله حديث يدل على شجاعته وبسالته. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. طبعا هذا الحديث يحذرنا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذرنا من التساهل في نسبة الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحن غير متأكدين. ولذا كما أنه يجب على الإنسان أن يتعلم القرآن تعلما صحيحا دقيقا بالقراءة والصفات والمخارج وفهم المعاني، كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على المسلم أن يتعلمه وأن لا ينسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم دقته. وهذا في ليتبوأ الفعل فعل المضارع سبق بلام الأمر، فهو أمر لكن يراد به الخبر. الحديث الثاني حدثنا المكفي بن إبراهيم، طبعا المكفي هو اسمه مكفي، وهذه الألف واللام تسمى للمح، فأحيانا يقول مكي وأحيانا باسمه وأحيانا يقول المكي بإضافة الألف واللام. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. يعني هذا الصحابي هنا في هذا الحديث ينقل عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر يعني ما المسافة التي كانت في المسجد في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى البساطة التي بني عليها المسجد. ولذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد عظيم مبارك انطلقت منه جحافل الإسلام وتخرج منه أهل الحديث وأهل الفقه وأهل كل خير. ثم قال البخاري في الحديث الثالث حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة. الأسطوانة هي السارية مثل سوار المساجد. وهذا الخادم ينقل كيف أنه كان يذهب مع سيده وينقل كيف كان يصنع سيده وماذا سمع عنه. يقول فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم. طبعا العرب إذا أرادت أن تفخم إنسانا نادته بكنيته يا أبا مسلم أراك تتحرى. طبعا تتحرى على أنه دائما يصلي النافلة في هذا المكان. فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة. قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. طبعا ابن رجب الحنبلي شرح صحيح البخاري وقال فيه دلالة على أنه لا بأس للإنسان أن يوطن مكانا يصلي فيه النافلة. فإذا وهنا فيه إشارة إلى اتخاذ السترة، فاتخاذ السترة مستحب عند الجمهور وواجب عند جماعة من الفقهاء. والإنسان اتخذ سترة يتخذها بمقدار ذراع، وإذا صلى إلى السارية فالسارية أفضل لأنها أكثر حفظا لحد المصلي. واتخاذ سترة في الصلاة نافع للمصلي حتى لا يمر أحد فيقلقل عليه الخشوع، ونافع للمار حتى يمر من بعد السترة. حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. هذه الصلوات الخمسة التي شرعها الله تعالى، وكان منها صلاة يعني صلاتان ليليتان وصلاتان نهاريتان والصلاة الوسطى. هذه الصلوات طبعا جاءت أوقاته على حركة الشمس، فكلما تحركت الشمس تجددت على العبد نعم، وإذا تجدد على العبد نعم لزم العبد شكر النعم. ثانيا لما الإنسان يصلي في خمس أوقات هكذا موزعة في الليل والنهار ويخشع في الصلاة، هذا يجعله يخشع خارج الصلاة حتى تتحول حياته إلى سجل من الأعمال الصالحة. هذا الحديث فيه دلالة على وقت صلاة المغرب على أنها إذا غابت وصارت لا ترى، توارت بحجاب أي يعني غابت الشمس جميعها وصارت بمكان لا يراها أصحاب هذا المكان. وفيه أيضا إشارة إلى التعجيل بوقت المغرب. أنتم الآن حينما تصلون الظهر والعصر تجعلونها وقتا، لكن صلاة المغرب الوقت أقل. قال البخاري حدثنا أبو عاصم، طبعا هذا أبو عاصم اللي هو الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل من أهل البصرة، وقد وصفه بهذا الوصف ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أيضا من أهل البصرة، لأنه جاء فيل إلى البصرة فذهب الناس إلى الفيل إلا هذا الرجل جاء إلى ابن جريج ليسمع الحديث، فقاله لماذا لم تذهب مع بقية طلاب لرؤية الفيل؟ قال له لا أعدل بك شيئا. فقال له أنت نبيل، فلقب بالنبيل. عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. إذن هذه أغلب الثلاثيات هي من هذا الطريق، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتبليغ مسألة مهمة في يوم عاشوراء، إن من أكل فليتم يعني من أو فليصم، ها طبعا فليتم أو فليصم، هذا شك من الراوي، كلاهما بمعنى واحد، يعني يتم بقية النهار صائما، وفليصم عليه أن يمسك حتى الغروب، ومن لم يأكل فلا يأكل. طبعا في هذا الحديث يعني إذا شخص كان أكل ولم يكن صائما أول النهار وأمسك حتى الغروب لا يعد صائما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزرع في قلوب الصحابة تعظيم الشرع وتعظيم أمر النبوة، وأيضا أن الإنسان لا يفرط في صوم عاشوراء حينما كان واجبا، ولا يفرط أيضا في صومه حينما نسخ من الوجوب إلى الندب. وفيها أن الإنسان يتشبه بأهل الخير، يعني الآن صلاة الجمعة هي عيد الأسبوع، لأن المسلم يبقى يصلي خمس أوقات، سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة، ثم يذهب يوم الجمعة بأحسن الثياب ويأتي مبكرا ويصلي صلاة الجمعة. إذا صلاة الجمعة عيد سبقه عبادة خمس أوقات في المسجد. في عيد الأضحى الذي عيد الفطر الذي مر قبل مدة شهر ونصف، باعتبار أن الناس قد سبقهم الصيام القيام فيفرحون بطاعة الله. الذي سيأتي بعد يعني بعد 13 يوم بإذن الله تعالى، ويأتي ذي الحجة مثل الله نهل هلاله بالخير والعافية على أمة الإسلام، الذي في الحج يكون في الحج، والذي ليس في الحج سوف يجتهد في العشرة من ذي الحجة. فلما يأتي اليوم العاشر اللي هو يوم النحر يكون الإنسان قد اجتهد. إذن في هذا الحديث أن الإنسان يعظم الشعائر، وأن من لم يصل إلى مبلغ فعليه أن يتشبه بأولئك الذين قد بلغوا. إذن هو فيه تعظيم أمر الشريعة، والإنسان حينما يعظم شعائر الله فإن الأمور تستقيم له، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا المكفي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. إذن هذه الرواية مفصلة أكثر عن الرواية السابقة، وليس فيها يعني لا يعد هذا الحديث مكررا للحديث السابق، إنما فيه سعة في لفظه. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليه. طبعا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سكن لأصحابه، وأن هذه القبور مملوءة ظلمة، وأن الله ينورها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا جل جلاله قد أكرمنا. يعني يوم كنت أسير ورأيت في الطريق كلبا ميتا، فتذكرت قول الله تعالى حينما عن الإنسان: ثم أماته فأقبره. وربنا قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فإذا من رحمة الله أن الإنسان لما يتمرض يزار، بل يعاد، وسميت العيادة مريض عيادة من العودة، الإنسان يعوده أكثر من مرة. وإذا كان مرضه سهل ينفسه في الأجل، وإذا كان عليه آثار الموت يذكر بالتوبة والوصية وغيرها، وإذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه وهكذا. فقالوا صل عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. طبعا تأمل هنا، قالوا: لا، يعني رجل مات وما ترك شيئا. يعني نحن الآن مهما يصيبنا من الفقر، فالذين قد سبقوا قد مسهم من القرح والفقر أكثر مما أصابنا. قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. وهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم في قلوب الصحابة حقوق الآخرين، لأن أمور الدين أمور شديدة، فإذا كان أمر الدين شديد ما بالك بالذي يتكلم في الناس أو يطعن بالناس أو يؤذي الناس. فأراد أن يزرع في قلوب أصحابه أن حقوق الآخرين مبنية على المشاحة والمقصر. قيل نعم، قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. فصلى عليها، ثم أتي بالثالثة الجنازة الثالثة فقالوا صلي عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. إذن ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، وقال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة، طبعا أبو قتادة هو الحارث ابن ربعي، يقال له فارس النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لا يكون الإنسان شجاعا حتى يكون سخيا، يعني شجاعة النفس في دفع المال في الصدقة أيضا، وشجاعة النفس لما الإنسان يقدم في موطن النساء. قال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله. وانظر هنا إلى التكافل الاجتماعي، كيف أن أبا قتادة كان حريصا أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي. صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. إذن أبو قتادة تحمل الدين وتحمل المال من أجل أن يصلى على أخيه المسلم. ولذلك ديننا مبني على الإخلاص لله والإحسان على عبيد الله. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. طبعا هذه مسألة فقهية، وهي حوالة الدين، حوالة دين الميت إلى رجل آخر إذا هو اقترحه أو طرح عليه الأمر فوافق عليه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن فائدة الأخوة في الدين. حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. هذا يوم خيبر لما بايع المسلمون، سيأتينا حديث البيعة. وربنا جل جلاله علم ما في قلوب الصحابة من الإيمان والصدق والإخلاص، فربنا جل جلاله أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا. والفتح قيل هو فتح خيبر وقيل هو فتح مكة. قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. الحمر الإنسية هو يسمى الحمر الأهلية خلاف الحمر الوحشية. قال اكسروها وأحرقوها. أمرهم بكسرها صلى الله عليه وسلم لأجل ماذا؟ لأجل أن يعظم في قلوبهم النهي، لأجل أن يعظم في قلوبهم النهي، لأن ما أمر به الشرع يعمل به الإنسان على طاعته. قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما النهي قال فاجتنبوه. فهنا أمر صلى الله عليه وسلم بكسر الأواني، مع العلم أن الأواني يحتاجونها وأن المال يحفظ، لكنه أراد أن يزرع في قلوب الصحابة تعظيم الشعائر، وأن الأمر المنهي لا نقربه، وأن حدود الله لا نتعداها. قالوا ألا نفريقها، طبعا هذه ألا أداة عرض وتحضير، ألا نفريقها ونقتلها؟ قال اقتلوا. لما علم أن الصحابة أنهم مستجيبون للأمر قال لهم اغسلوا، يعني هذه تغسل. لماذا تغسل؟ لأن الحمر الأهلية لما أصبحت حرام أصبحت ميتة، ولما أصبحت ميتة معناها صار حكمها أنها نجسة، فإذا الأواني قد نجست فلا بد من غسل الأواني. قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هو البخاري محمد بن إسماعيل البخاري الإمام العظيم الذي هو يعني والده إسماعيل، يقول ليس في مالي درهم من حرام ولا درهم أشك أنه من حرام. ولذا هذا الحرص على التوقي من الذنوب يعني يسبب للإنسان أعمال صالحة وذرية صالحة. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس، ابن أبي أويس له آدم ابن أبي أويس شيخ البخاري المتوفى عام 21 و200. يقول الحمر الأنسية، يعني بدل الإنسية الأنسية. وهذا من دقة البخاري أنه يهتم لك بالألفاظ بل حتى للحركات يهتم بها، بنصب الألف والنون، أي بفتح الألف وبفتح النون. قال البخاري علينا وعليه رحمه: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. هذا محمد بن عبد الله الأنصاري أتدرون هو من نسل من؟ من منكم يعرف هذا النسل من؟ أحسن، هذا من نسل أنس بن مالك، وأنس بن مالك أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا له بطول العمر والبركة بالمال والبركة بالذرية. فشوفوا أحد شيوخ البخاري من نسل أنس بن مالك. قال: حدثني حميد، اللي هو حميد ابن أبي حميد الطويل الذي مات لله ساجدا، أن أنس حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش، يعني طلبوا الدية بدل القصاص، لأن الإنسان لما يتعمد في جراحة يجب المثل، وقد يعفون إلى أي شيء إلى الدية، طلبوا الأرش اللي هو الدية وطلبوا العفو، يعني قالوا العفو أو الأرش. وأيضا هو التحول من القصاص إلى أخذ المال هو أيضا من العفو، فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، يعني بيّن أن الحكم الشرعي القصاص وأن العفو لا يكون لأحد. هذه مسألة مهمة جدا. الآن لما يكون قائد قبيلة يذهب بمسألة، هو أصبح هو الذي يعفو، لا يحق لقائد قبيلة أن يعفو، الذي يعفو صاحب الحق بالقصاص، الذي يعفو صاحب الحق بالقصاص. وإذا كان الحق موزع وفيه أيتام ما من حق أحد عن أن يعفو عن نصيب الأيتام أبدا. لما عرض، وهنا أيضا في مسألة الأحكام هناك يعني قاضي أو غيره يأتيه متنازعان يلزمهما بالصلح، لا يحق له القاضي حينما يحكم إنما يحكم بالحق، وبقية الصلح هذا حسنة لمن أراد أن يأتي بالحسنة. يقول: فأمرهم بالقصاص، أي بيّن أن الحكم الشرعي في هذا هو القصاص، السن بالسن. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته. فهم الحديث مهم، كما أن تدبر القرآن مهم جدا. الذي يقرأ الحديث ظاهرا يتخيل إلى ذهنه أن هذا الصحابي أنس بن النضر ما أراد أن يعني أراد أن يعترض على الحكم الشرعي، لكنه ما أراد أن يعترض، لكن أخبر إخبار بما سيكون لحسن ظنه بربه أن الله سبحانه وتعالى سيهدي هؤلاء إلى أي شيء؟ إلى أخذ الأرش بدل القصاص. لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص، يعني حكم الله في هذه المسألة القصاص. فرضي القوم، شوف هذا الذي حصل، فرضي القوم. التفسير الذي ذكرته يدل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم الآتي، وأحيانا ما يسمى بالسياق والسباق يفسر فيه المعنى. فرضي القوم وعفوا، شوف قال وعفوا، لما تحولوا من القصاص إلى الأرش سمي عفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني لأبره أي لصدقه بما أقسم به لما يعلم من صدقه وإخلاصه. قال البخاري: زاد الفزاري عن حميد عن أنس: فرضي القوم وقبل الأرش. هذه زيادة مهمة، هذه زيادة الفزاري على رواية محمد بن عبد الله الأنصاري مهمة، لأنه تشرح لك معنى العفو، وهو نزولهم إلى الأرش هذا أيضا من العفو. فالإنسان لما يفعل، لا نقول هذا رجل بخيل ما عفى عفوا كليا، نقول هو حينما يتحول من القصاص إلى أخذ المال هذا أيضا من العفو. حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البيعة شرحها ابن رجب الحنبلي في فتح الباري شرحا عجيبا، وأن الإنسان حينما يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد باع نفسه لله تعالى، فقدم نفسه ونال ما عند الله تعالى. وهذه البيعة اللي هي بيعة الرضوان التي كانت تحت الشجرة في وقعة الحديبية. يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة. شوف هذا الشجر كم فيه من الفوائد. ف فلما خف الناس أي قل الزحام على النبي صلى الله عليه وسلم، عددهم كان أكثر من 1400، قال يا ابن الأكوع، وهذا كان شجاع، وكان لما يسير ركضا يغلب الفرس لبسالته وقوته، يا ابن الأكوع ألا تبايع هنا؟ لما قال له يا طبعا نادي ذا البعيد، والعرب لما تنادي شخص بياء تريد يعني تكريمه وتعظيمه، وهنا قال له يا ابن الأكوع أيضا يعني ناداه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه، وهي من قبيل الكنية، مثل يا أبا فلان ألا تبايع، عرض وتحضيض على تكرار البيعة، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بايع. قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا يعني وأيضا بايع مرة ثانية، فبايعته الثانية. هذا عندنا صحابي آخر أيضا بايع مرتين، من منكم يحفظه في هذه الواقعة؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر كان قد بايع وكان والده يختصر، فلما جاء والده أيضا بايع مع والده، لأنه كان يبادر، وينبغي على الإنسان دائما أن يبادر وأن لا يفرط في العمل الصالح. يقول فبايعته الثانية فقلت له يا أبا مسلم، هذا الراوي يزيد بن أبي عبيد، على أي شيء كنتم تبايعون؟ يعني على أي شيء، ما البيعة يومئذ؟ قال على الموت. الموت ليس المقصود حقيقة موت، لكن على لازمه، على لازم، وهو ماذا؟ وهو أنهم لا يفرون. ولذلك هذا يعني في تلك الواقعة كان فتح مكة أمر محقق 100%، لولا وجود فرقة من المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يعلمونه، ولو تزين المؤمنون لعذب الذين كفروا العذاب الشديد ولفتحت مكة. وهذه فيها حكمة في مسألة الاحتياط في الدماء والأنفس، والآية 24 و25 من سورة الفتح تشرح هذا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى المدينة وليس عنده شيء، ولما جاء صاحبه أراد أن يشاطره بالمال قال دلونا على السوق، وفي نفس اليوم كسب، ثم صار يكسب ويكسب ويكسب، ثم أهدى إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لكل امرأة 400,000 درهم، حتى لما استلمت الصديقة بنت الصديق قالت سقاه الله من السلسبيل. فالإنسان عليه أن لا يسأل الناس، وعلى الإنسان أن يعمل، وفرص العمل كثيرة، أما سؤال الناس فالمسألة كدوح في وجه الرجل. لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. وأيضا طبعا العلماء تحدثوا عن الصدقة في المساجد، لا ينبغي للإنسان أن يتصدق في المساجد إلا إذا أمر الإمام بهذا، لأجل أن لا تهاني المساجد بكثرة السؤال الذين يسألون. يقول لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك، فويحك كلمة ترحم، وأشد منها ويلك، لكن ويحك الذي يعني ليس مقصر، ويحك مالك. قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، أي الإبل التي كانت في مكان ما. قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة، فصرخت 3 صرخات. شوف هذا شجاع ببيعته، شجاع بشرمه، شجاع حتى يصوته. يقول فصرخت 3 صرخات أسمعت ما بين لابتيها، أي ما بين لابتي المدينة، يا صباحا يا صباحا، ثم اندفعت حتى ألقاهم. شوف هو وحده وهم قرابة 30 لوحدهم، سلمة بن الأكوع، وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع. هنا يعرف بنفسه، ولا بأس في الميدان أن الإنسان يعرف بنفسه إرهابا للعدو، أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضة، يعني هذا اليوم هو يوم هلاك لئام، والعرب تجعله مثالا، تقول فلان الأم من راضع، هذا الذي يحلب ناقته ويضع فهمه تحته حتى لا يسقط شيء من هنا ومن هنا، وحتى لا يسمع جيرانه صوت الحل فيأتون إليه. يقول فاستنقذتها منه، واحد وهؤلاء 3. ولذلك الإنسان لما يكون على طاعة الله ينتصر، وأما صاحب المعصية فهو مخذول. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لقيه النبي؟ لأنه قد صاح ثلاث صيحات أسمع ما بين لابتيها. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا صوت في المدينة وذهب الصحابة ماذا لقوا؟ لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم وقال لن تراعوا. وهنا لما صاح سلم الصيحات الثلاث ولما عاد بالإبل أول من لقي من؟ أول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل العلم وأهل الفضل دائما هم المقدمة في فعل الخير. فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش. شوف هذا صاحب أيضا مع الشجاعة صاحب حنش وفهم في أمور الصحراء والطريق. إن القوم عطاش لأن ما جعلهم يشربوا رماهم بنبله وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيتهم. شوف الإنسان الله ربنا يقول في سورة الرعد الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال بعدها أنزل من السماء ماء. طبعا الآية تفسير كل آية تفسير وافي لكن لما الله قد قهر جميع المخلوقات ومما قهر به المخلوقات الماء. من منا يستطيع أن يبقى أسبوع بدون ماء؟ لا يستطيع أحد أن يبقى عشرة ذلك بدون ماء. قاس سقيتهم لأن الإنسان بحاجة إلى الماء. فابعث في إثرهم فقال يعني ابعث يعني أعطيني مجموعة من الناس أنا أقودهم وأذهب إليهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح يعني أنت قدرت عليهم وانتصرت عليهم وعدت بالإبل خلص هذا فاسجح أي أعفو وسامح ولا تذل. وانظر إلى يعني حسن اللطف النبوي لهذا الشجاع. ولذلك إسماع الآخرين الكلمة الطيبة من أهم ما يكون. إن القوم يقرون في قومهم يعني الآن القوم قد وصلوا إلى قومهم فلا داعي لأن تتكلف تعبا زائدا أبق النصر نصرا. حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان. هذا حريز بن عثمان الرحبي كان متهما بالنصر ولكنه تابع عن هذا. ولكن البخاري في التاريخ الكبير ذكر عن أبي اليمان الحكم بن نافع أن حريز بن عثمان الرحبي تاب من بدعة النصر. وإلى البخاري أول ما ألف التاريخ الكبير له أعجوبة من أعاجيب الدنيا ثم ألف الصحيح وذكر في التاريخ الكبير 13,000 ترجمة و335 وقال أحفظ لكل راوي قصة ولكن تركتها لحال الطول. أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات النبي. يعني الشيخ هو الذي بلغ 50 فما فوق. يعني رأيته حينما بلغ سن الشيخوخة قال كان في عنفقته هذه اللي هو الشعر الذي تحت الشفة السفلى شعرات بيض. يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت كثيرة. ولذلك حديث شيبتني هود وأخواتها حديث أخطأ فيها أبو إسحاق السبيعي إنما كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم في لحيته وبرأسه لا يتجاوز 20 شعرا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة يعني يظهر أنها كانت إصابة قوية. فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث. النفث اللي هو يعني إخراج الهواء بشيء يعني أكثر من النفخ وأقل من التفل يعني إخراج الشيء مع بعض الريق. فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبودي أن تهتموا بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وبدلائل النبوة وبخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأن تبثوها في الآفاق للمسلمين ولغير المسلمين. ربنا قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأشوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. إذن هكذا كان الصحابة لا يفرطون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من غزواته خيبر كما مرت، وأيضا صلح الحديبية. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص. هذا جزء من الحديث السابق، لكن هذا له إسناد آخر. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: علام أوقدتم هذه النيران. يعني دائما الإنسان يتحرى أهل بيته، والمسؤول يتحرى الرعية، لأنه ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ولذلك عمر بن الخطاب لما تولي الخلافة في تلك الليلة ما نام، وكان يتقلب، حتى قالت له عاتكة: أهكذا يستقبل الخليفة أول ليلة من ليالي حكمه؟ قالت لها: كانت لدي أسرة واحدة، وأصبح المسلمون الآن جميعا أسرتي. قالوا: لحوم الحمر الإنسية. قال: أهريقوها، أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك. شوف هذا في معركة بدر، في معركة أحد، يعني حصل من بعض الصحابة تقصير لما أراد القتال في مكة في المدينة، أراد الخروج لما أوقف الصحابة في مكان وما أرادهم أن ينزلوا ثم نزلوا، ولما قال: من يشر فله الجنة، إذ تصعدون ولا تلون. يعني حصلت عدة أشياء، قرابة 5 أشياء، لكن نزل قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه أيضا من المشاورة، ولكن هذه المشاورة فيها فوائد عظيمة جدا، تتلاقح الأفكار، وأيضا يشعر الذي معك بأنك تهتم له وتهتم لرأيه. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. طبعا هذا كان في أول الأمر، أن الإنسان حينما يضحي، طبعا هذا من رحمة الله، تجد الأضاحي وتجد العقيقة وتجد كفارة اليمين وتجد أعمال البر كثيرة، وتجد في رمضان أيضا صدقة الفطر، تجد في كل موسم من المواسم تجد عبادة وشعيرة ظاهرة، ومنها هذه الشعائر التي تجعل المحبة بين المؤمنين. فكان في أول أمر الإنسان لما يذبح الذبيحة لا يبقي شيء بعد اليوم الثالث، لأن المسلمين كانوا في حاجة وعوز. قال: فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي. قال: كلوا، أي كلوا من أضحيتكم. ولكن الإنسان يستحب له أن يضحي بيده، وهذه عبادة النحر، عبادة عظيمة. بل وددنا من الإنسان، كل إنسان يتمكن في كل شهر أنه ينحر ويذبح ويطعم أهله ويتصدق، لكن هذه في الأضاحي. قال: كلوا وأطعموا وادخروا، أي أطعموا الفقراء وأطعموا أيضا الأصدقاء والجيران. وادخروا أي يحق لكم أن تبقوا فوق ذلك، من الادخار وهو أن الإنسان يدخر شيئا. قال: فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. ولذا ينبغي كلما حصل في الناس جهد ومشقة ينبغي على أهل الخير والفضل أن يتفقدوا إخوانه. وهذا الحديث من هو حديث واحد فيه ناسخ ومنسوخ. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هنيهاتك، أي الحداء، فحدى بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحداء يعني إذا الكلام ليس فيه مخالف هذا شيء حسن، لكن أحيانا شخص يوجد أنه قارئ ومقرئ ثم يتحول إلى منشد. ينبغي على الإنسان أن يحفظ به، أن يحتفظ بهذا الوسم العظيم أنه يكون قارئ، ثم يترقى لما يقرأ الناس ويكون مقرئ. أما يتحول الإنسان إلى منشد فهذا ليس بحسن. ثم هذه يدخل فيها أبواب الفتن كثيرة. يعني هذا كان الشيء موجود. قال فحدى بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عامر. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتفقد أصحابه ويدخل السرور إلى قلوبهم ويدعو لهم. فقال رحمه الله، طبعا الدعاء بالرحمة للحي الميت، ولذا المسلم لما يأتي إلى المسجد الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قارئ يقرأ القرآن قال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها وفي رواية أسقطتها. فقال رحمه الله أي دعا له بالرحمة، والرحمة للحي والميت. فقالوا يا رسول الله هل لا أمتعتنا به؟ يعني لو يعني طلبوا منه قالوا دعوت له بدعاء بطول العمر ونحو ذلك. فأصيب صبيحة ليلته، طبعا هو أصيب صبيحة ليلته كان يقاتل وكان سيفه فيه قصر فأراد أن يضرب العدو فرجع سيفه إلى رجله فنسى دما حتى مات. فأصيب صبيحة ليلته فقال القوم حبط عمله. شوف انظر يعني حتى في الزمن العالي قد يوجد من يتسرع ومن يتعجل، ولكن الشرع يبين يعني بفضل الله تعالى ما ضاع شيء من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين وما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الوحي فينزل فيه الوحي، لكن يوجد من ربما تسرع قتل نفسه. هؤلاء ظهروا يعني من قال بهذا قد نعذرهم بأنهم قد نظروا إلى الظاهر. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله، هنا حزن أن أخاه قيل فيه هذا، حزن ليس بسبب كلام الناس، حزن أن يكون هذا الكلام واقع، لأن الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي. طبعا هذا يعني أنت مفدا بأبي وأمي أفديك، وهذا الكلام يدل على تعظيم المقابل ولا يراد حقيقته. زعموا، شوف كلمة زعم تطلق على القول غير المحقق وتطلق أحيانا على القول المحقق، ولذا حفظ في كتاب سيبويه 15 موطنا يقول زعم الخليل زعم الخليل، لكن هنا هذا زعموا جاءت على الكلام غير المحقق أن عامرا حبط عمله. فقال كذب من قالها. شوف هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم خطأ من أخطأ، ولذا فالشرع محفوظ بحمد الله تعالى. فقال كذب من قالها إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، أي إنه مجاهد في سبيل الله وجاهد أي جاهد في عمله حتى حصل منه خطأ. قال وأي قتل يزيده عليه، يعني أي قتل أفضل من هذه القتلة. ثم قال البخاري حدثنا الأنصاري له محمد بن عبد الله الأنصار السابق قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها. طبعا الثنية اللي هي يعني الثنايا للأسنان الأمامية. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، يعني بين لهم أن الحكم الشرعي القصاص، وأن أصحاب هذه التي قد كسرت ثنيتها لهم الحق أن يطلبوا القصاص. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول قال وفي الثاني. إذن على الإنسان لا يفرط في عمل من الأعمال أبدا. الحديث الأخير حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. إذن ربنا جل جلاله قد اختار أن يزوج نبيه صلى الله عليه وسلم لحكمة وشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في أول الأمر منعه الحياء أن يقول، حتى نزلت الآيات في هذا، حتى قالت السيدة عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، لكن الله سبحانه وتعالى يعني قد ذكر دلائل على أن القرآن الكريم هو من عند الله وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الآية، وجاءت أيضا في مسألة الأسارة، وجاء في عبس وتولى، فجاءت آيات وفي قصة الإفك، حتى يستدل المسلم وغير المسلم على أن هذا الكتاب هو من عند الله تعالى. وذلك لما نعلم أن هذا الكتاب هو من عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي على الإنسان أن يتمسك بهذا الكتاب وأن يستشعر عظمة هذا الكتاب الخالد العظيم. يعني أنت تقرأ كلام الله، وأي شرف وأي عظيم أننا نكون أهلا لخطاب الله وأن نتحمل كلام الله تعالى. فيا عباد الله، عليكم بالقرآن الكريم حفظا وتدبرا وتلاوة، وعليكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوه وروه بين الناس وتفقهوا في معانيه ودافعوا عنه، وعليكم بالفقه، الفقه الإسلامي الذي هو كما يقول العلماء يعني ما عبد الله بمثل الفقه، لن تعبد الله بمثل الفقه، والفقه هو أقرب طريق إلى الجنة. وعلى الإنسان أن يتعرف على صراط الله المستقيم، ربنا قال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، الذين يستذكرون صراط الله عند كل مناسبة. قال الله تعالى عنهم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم، هذا في الآخرة. أما في الدنيا قال وهو وليهم بما كانوا يعملون. فهذه الثلاثة وقبلها البوابة الرئيسة هي بوابة اللغة العربية، جد في تعلمها وتعليمها، وبحمد الله أهل هذا البلاد وأهل موريتانيا أهل فصاحة وبلاغة وبيان. نسأل الله أن يرحمنا أجمعين وأن يصلح حال المسلمين أجمعين. وأذكر أننا في الأشهر الحرم، وأن الإنسان يعني يدقق في جميع أوقاته من الذنوب، لكن يتأكد في الأشهر الحرم أن الإنسان يتوقف السيئات، واستذكروا أن الملائكة تدعو لكم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، فإياكم السيئات وإياكم المعاصي وإياكم الشهوات المحرمة. الذي لم يكن لديه نسخة من هذه المجموعة أيضا الأخ شمس العارفين سيوزعها له، وأظنها لا تحتاج إلى توقيع، لكن من أحب التوقيع فلا بأس بهذا. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.